هذا مثال المفرد إذا كان اسم جنس يطلق ويغض الجمع مع التنبيه. وأيضا يأتي بالإضافة معرفة يعني بالإضافة كما في قوله تعالى أو صديقكم أو صديقكم المقصود إيه بالتفسير نقول أصدقائكم ليس صديقا واحدا فليحنا لنا ينخالطون عن أمره هنا بالإضافة أمره كلمة أمر مفرد أمره مقصود أوامره عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعمة الله مفرد خليص عرف بالإضافة والمقصود بها إيه لما اسم جنسي ومسكت بها النعم يعني نعم الله. قال إن هؤلاء ضيفي ضيفي أي إن هؤلاء خضياتي بالإضافة أيضا من التعريف بأن قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله يعني تؤمنون بالكتب كلها في التفسير وتؤمنون بالكتاب لأن مفرد هنا معرف بأن اسم جنس أريد به الجمع في التفسير نقول وتؤمنون بالكتب كلها. وقال تعالى أولئك يلزمون الغرفة بما قدروا فالغرفة أيضا يعني مفرد عرف بأن والمقصود إيه الغرفة كما قال تعالى وهم في الغرفات آمنون وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا واضح جدا ان الملك كان اسم جنس يرد به الجمع ورد به والملك المقصود بها الملائكه. قال تعالى ايضا او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الطفل المفرد لكن يراد به الجمع لانه اسم جنس ورد بألف او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وقال تعالى ايضا هم العدو فاحذرهم العدو الطفل المفرد اسم جنس ورد بألف يراد به الجمع لذلك التفسير نقول هم العدو يعني هم الاعداء فاحذرهم. فهذا فيما يتعلق بقول هنا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا يعني في التفسير نقول أطفالا ثم لتبلغوا أشدكم أي يبكيكم لتبلغوا أشدكم فتتكامل قواكم ثم لتكونوا إذا تناهى شبابكم وتمام خلقتكم أو خلقكم شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل أي من قبل أن يصير شيخا ولتبلغوا أي ونفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى أي ميقاتا محدودا لحياتكم وهو وقت الموت أو لجزائكم وهو الحياة فلتبلغوا أجلا مسمى إما يعني الأجل حيث ينتهي الأجل ويأتي الإنسان ملك الموت أو لتبلغوا أجلا مسمى هو يوم القيامة لكي تجزوا على أعمالكم ولعلكم تعقلون أي ولكي تعقلوا حجج الله عليكم بذلك وتتدبروا آياته فتعرفوا بها أنه لا إله غيره هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي يكون من غير كلفة ولا معاناة. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون أي عن الرشد إلى الغيب الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا الذين كذبوا بالكتاب أي بكتاب الله الذي هو القرآن الكريم وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم والحميم الماء الحار. قال المهايلي لدفعهم ضرب اليقين من دلائل الكتاب والسنة ثم في النار يسجرون أي يحرقون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ظنوا عنا أي غابوا فلم نعرف مكانا ظنوا عنا يعني غابوا فلم نعرف مكانا وهذا قبل أن يقرنوا نعم يعني التفسير بالظاهر الظاهر تفسير قوله تبارك وتعالى قالوا ظنوا عنا يعني غابوا فلم نعرف مكانا فهذا قد يعني يشكل مع بعض الآيات الأخرى لكن يحمل قوله تبارك وتعالى هنا قالوا ظنوا عنا على أن هذا قبل أن يقرروا معه في العذاب كل الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذه الوقت معه قبل أن يقرروا معه في العذاب حينما يسألون عنهم يقولون ظنوا عنا غابوا فلم نعرف مكانهم قبل أن يقرروا معه أو ظنوا عنا يعني لا نفع فيهم لنا اليوم فحضورهم كالعدم لا نفع لنا فيهم اليوم فحضورهم كالعدم ظنوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا أي ما كنا مشركين. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا يعني ينكرون أنهم كانوا مشركين وإنما كذبوا لحيرتهم واضطرابهم أو بمعنى تبين لنا أننا لم نكن نعمل شيئا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا يعني كأنهم يندمون على أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى ليسوا بشيء يعني لا نفع فيهم ولا خير حتى أنهم يستوون مع العدم. فلذلك قالوا لم نكن ندعو من قبل شيئا كما يقول الشاعر إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنية غفرت نفسي بها زمنا فاليوم أحسبها أضغاث أحلامي. لم نكن ندعو من قبل شيئا. قال القرشاني لاطلاعهم على أن ما عبدوه وضيعوا أعمارهم في عبادته ليس لخير فضلا عن إغنائه عنهم شيئا كافرون عنهم شيئا وهم يعترفون له لا شيء ليس لشيء بل لم ندعو من قبل شيئا. كذلك يوبدهم الله الكافرين أي أهل الكفر به عنه وعن رحمته فلا يتفكر عنهم العذاب. ذلكم أي ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أي بسبب هذه البأس الذي بسبب فرحكم في الدنيا لغير ما أذن الله لكم به من الباطل والمعاصي وبما رحكم فيها ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. وما أحوج الناس اليوم أن يتأملوا في هذا الآية الكريم يفرحون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ففي هناك نوع من الفرح يعني مذموم وينهى عنه. والفرح والمرح اقترب هنا وبينهما تدليس دليلا تفرحون وتمرحون. والمرح هو الأثر والبطر والخيران. بعض الناس مثلا يعني بالذات في الأفراح مثلا في الأفراح أو المناسبات التي يكون أنعم الله على الإنسان فيها بشيء فيأتون بالموسيقى والرقصين والرقصات والأغاني وهذه الأشياء وإذا نهاهم أحد عن هذه المنكرات يقول سكونا نفرح سكونا نفرح مش عايزين نفرح. فهذا هو الفرح أو هذا نوع من أنواع الفرح الذي لا يرضى الله هذا فرح بغير الحق. ذلك بما كنتم وإن كانت الآية في كثيرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. فلمن شابه المقارنة من المسلمين نصيب من هذا الفرح في الأرض بغير الحق. فالإنسان يفرح ويفرح بطاعة الله ويفرح بذكر الله عز وجل فهم ينظرون إلى جلسات الذكر أو الكلام الرقور الهادئ الذي في السبب ليس فيه الجذور والقط والمعاصي إن هذا يعني غم ونكد وحزن. فحتى ارتبط في حس الأسف في حس الأجيال نستمتع بوصف هذا الوضع. القرآن الكريم ارتبط عندهم بالإيه؟ بالجناحي الصغيقات والموت إن القرآن دفع الموت كان ميتين وليس كما قال تعالى لينذر من كان حيا فيحق القول على الكافرين. فارتبط عندهم القرآن بالإيه؟ بالموت والأحزاب. فإذا كان هناك فرح قراءة القرآن قد انطبع في ذهن بعض الجهلة أن هذا أيضا أن هذا من إيه من لنا ثلاثة مع السرور لا بالسرور بذكر الله. فالإنسان إذا فرح يعني القلب المريض هو الذي يفرح بالمعاصي أما القلب السليم فيفرح بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعته عز وجل. فنحن نفرح بنعم الله نستمتع بالطيبات من الطعام والشراب وغيرها مما تباح الله سبحانه وتعالى دون أن يعني يخرج بنا ذلك إلى البطر وإلى الأثر وإلى الخيلاء وإلى يعني الفرح في الأرض بغير الحق. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أي ذلك ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون في الأرض أي بسبب فرحكم في الدنيا لغير ما أذن الله لكم به من الباطل والمعاصي وبما رحكم فيها ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بين تبارك وتعالى في آية أخرى أن أبواب جهنم سبعة كما قال تعالى لها سبعة أبواب وإن جهنم لمغيلهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين أي منزل المتعظمين عن الإيمان والتوحيد جهنم. فاصبر إن وعد الله حق

سبحانه وتعالى إشارة لأنه الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ونريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم أي الخارج عن نور الهداية والوحي ورضوا بها عن قبول هداية الرسل ومعارفهم واستهزأوا برسلهم لاستصغارهم بما جاءوا به في ذنب ما عندهم من العلم الوهمي لأن العلم الذي عندهم هو حواط الحقيقة ليس العلم بل هو كلا علم لا شيء لماذا كما قال تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون فما إعراب يعلمون أيوه بدل من إيه أيوه بدل من يعلمون هذا يعني من رواية التعبيرات القرآنية والبلاغة القرآن ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم أبدل منها كلمة إيه يعلمون يعني سبحان الله إشار إلى أن ما عندهم من العلم هو في الحقيقة ليس العلم كلا علم فلذلك إعرابنا مهم لما نعرف لا يعلمون لما نعرف يعلمون ظاهرا من حيث يعلمون بدل من لا يعلمون كان زيها بالضبط إن كلمة يعلمون تساوي لا يعلمون إذا اعتبر ما عندهم من العلم الظاهر من الحياة الدنيا كلا علم كلا علم واضح ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهو الظاهر الذي يقف عند ظواهر الأشياء دون الغوص إلى حقائقها وما تدل عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى فالعلم إذا جهل وهل يجهل العلم؟ نعم العلم يجهل كما هو الواقع الآن في عامة البلاد سواء من بلاد المسلمين أو غيرها من بلاد الدنيا العلم الذي اتخذ إلها من دون الله الآن يعني اتخذ هذا العلم الذي يعبر عنه في اللغتين بكلمة الحاين يعني مثل العلم العلم الشريف وإنما هذه العلوم الدنيوية التي اختبروا بها وفرحوا بها يعني اتخذوها إلها من دون الله سبحانه وتعالى لم يجعلوها حاكمة على الواحد بل يعني احتقروا واضطروا ما دونها من العلوم بما في ذلك علم الوحي والعلم الذي جاء به الرسل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب هذا العلم الذي هو كلا علم قال إن الله يبرد كل جعبري جواب صخاب في الأسواق جيفة بالليل شمال بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة إن الله يبرد كل جعبري يظهر يكرر يعني كل جعبري وهو القضب الغليظ المتشكل جواب الجموع المنوع يجمع المال لكل وجه ثم يمنع حقه من الزكاة وغيره صخاب في الأسواق دائما زلزال الموضوع يرفع صوته وقد نهينا عن رفع الصوت وضرب لنا المثل في القرآن الكريم إن أنكر الأصوات وهو ضد الصوت إن أنكر الأصوات فقول ذو الحميد جيفة بالليل يعني ينام الليل لا ينصر الله سبحانه وتعالى جيفة بالليل حمار بالنهار يسلم القاء في الليل حمار في النهار يعني يسقى في الدنيا كما يسقى الحمار في الكبس وتحصيل الشهوات ويعني السعي الدؤوب وراء الدنيا حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة عالم بأمر الدنيا حدث ولا خلق العلم الذي يفتخرون به مع أن الواحد منهم ممكن يكون معه للقراء وهو لا يحدث قراءة الفاتحة لا يحدث قراءة الفاتحة وهذا شيء مؤلم عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة ففي علم الدنيا الذي هو ظاهر من الحياة الدنيا العلم النافع الذي يهديك الى يعني الى توحيد الله سبحانه وتعالى هذا العلم واشرف العلم على الاطلاق هو علوم الوحي التي حاجه الناس اليها اشد من حاجات الى الطعام والشراب والهواء عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره فتجد يعرف كل شيء عن الاقمشه والسيارات وانواع الاحساب وغير ذلك من الامور التي يخصصون فيها ويعني اقرب مثال اذا حدثتهم عن فرق الكره التي تلعب وده خد كام نقطه وده خد قد ايه وده فاضل له ايه وده مصيره ايه واللاعب ده اسمه ايه وقصته ايه واكثر جاي من بلد شكلها ايه. كل هذا الكلام الذي لا يغني ولا يثمر من دون لا يفيد الانسان شيئا في ذلك لكن هو خبير في هذا الامر. اختلاف في الوقت لا يعرف اذا ادخل في قبره وسئل من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي معك فيكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها ها لا ادري فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب هذه الضربه التي يطلق منها ضربه يسمعها كل شيء الا السحرين. فيجهل ما خلق بتجهيله وهو توحيد الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ويعني يضيع وقته ويضيع عمره في هذه العلوم التي لا تغني ولا تلجي شيئا من الامور. فهذا من ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما اخبر أن في آخر الزمان يرفع العلم ويظهر الجهل يرفع العلم ويظهر الجهل. فحتى ما تفسير هذا الحديث في ضوء الواقع الآن لأن يرفع العلم يعني يرفض رفع العلم به العلم الشرعي العلم السريع ويظهر الجهل يشيع الجهل في الناس مع أن الواقع أن الآن إذا قلنا أن العلم مغذي العلم الدنيوي العلم بالعكس العلم يزداد ويظهر القلم الأمية الآن يعني بتمحى الى حد كبير اغلب الناس يقرؤون ويتعلمون ويدرسون في المدارس والدراسه الزاميه الى سن معينه وكثير الاف يعني او ملايين يدرسون بعد ذلك دراسات جامعيه ودراسات عليا وغير ذلك. فهل يتعارض هذا مع قول النبي عليه الصلاه والسلام يرفع العلم ويرفع الجهل؟ نعم لا لا لا يتعارض لان العلم الذي ينفع لما وجدنا ان الناس كلهم يقبلون على علوم الدنيا عرفنا ووجدنا اعراضا عن علوم الدين فعرفنا ان المقصود يرفع العلم العلم الايه؟ النافع العلم الشرعي ويظهر الجهل بالدين كما هو واقع في الناس الان الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فاذا يعني هذه الايه الكريمه تخبر عن حال هؤلاء الكافرين مع رسلهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهذا هو نفس الشيء الذي نجده الان في الكافرين فرح بما عندهم من العلم ظنوا انهم قدروا على كل شيء حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم ترن بها. فهذا كان مصير السابقين ممن فرحوا بما عندهم من العلم ولا شك سيكون مصير اللاحقين ايضا الذين يفرحون بما عندهم من العلم الذي هو ظاهر من العلم ظاهر الحياه الدنيا. ومن مظاهر فرحهم وبصرهم بهذا العلم احيانا تصدر منهم تصريحات تستعر منها يعني الجلود يصل هذا الامر الى حد من يناقشه مساله هل يمكن ان يحمل الرجل ويقول نعم هذا ممكن عن طريق الهندسه الوراثيه ويفعل كذا وكذا وكذا بحيث ان الرجل يقوم بدور المراه في الحمل والولاده. العكس بخلق الله سبحانه وتعالى هذا من مظاهر بطاره وفرحه بما هم عليه من العلم. نعم والحديث في ذلك يعني ذو سجون ولعل ما كان نكون انتم صباح مساء من مظاهر الفرح بما عندهم من العلم يعني ابلغ ولا يقودنا الى مزيد من الكلام في هذا الفرح. فرحوا بما عندهم من العلم اي العلم الخالي عن نور الهدايه والوحي ورضوا بها عن قبول هدايه الرسل ومعارفهم واستهزأوا برسلهم لاستصغارهم بما جاءوا به في جنب ما عندهم من العلم الوهمي. في حين الحقيقه ان كثيرا من الدجاجله في زمننا هذا ممن يتسمون بالعلماء ايضا والمفكرين والصحفيين وغيرهم هم في الحقيقه يعني يظهرون للناس ان الجيل يتعرض مع العلم بصوره جاهله كعادتهم دائما. يعني هذا الملحد الذي سخر يوما من بعض الامور الغيبيه كالايمان بعذاب القبر مثلا وقوله ان هذا من الايه؟ الخزعبلات وان لن ندرس الخزعبلات يقصد ذلك عذاب القبر. نحن نقول تتربصوا إن معكم متربصون إن مت على ما أنت عليه من الاستهزاء بعذاب القبر وتسمية الخزعبلات فالله تعالى قادر على أن يذيقك عذاب القبر وتعرف أنه ليس من الخزعبلات ولا من الخرافات. فهم يقلدون الغربيين الكفار في تاريخهم الأسود وكل تاريخهم أسود بأن يعني أن العلم دائما يتعارض مع الدين هذا صحيح في حقهم هم. أما المسلمين فلا يعرفون تعارضا أبدا بين العلم الصحيح وبين يعني العلم الالهي لسبب بسيط جدا وهو ان كلاهما يعني الحقائق العلميه خلقها الله والله هو الذي انزل القران فلا يمكن ان يتعارض القران ابدا مع الحقائق يعني العلميه.